وله سؤال آخر يقول: سمعت أن رسول الله نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء، فما مدى صحة هذا الحديث؟ حديث يعني يتأول من جهد البلاء ونوع الشقاء وسوء القوام، من تفسير كثرة العيال هذا ما أعرف لها أصل. الرسول كان يتأول بالله من جهد البلاء من طرف الشقاء وسوء القضاء من شماتة العادة، فالدعاء من شر نمو. ولا شك أن العبد إذا كثر عياله وقل ماله نعم شأن هذا ابتلاء وامتحان عليه، يصبر يتحرى يأخذ بالأسباب التي تعينها على نفقتهم وقيام بواجبهم، يسأل ربه العون ومن يتق الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.